بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى مجلس من مجالس رياض الصالحين. في هذا المجلس العظيم نتذاكر أحاديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، لعلها تكون سببا في نيل رضا المولى جل وعلا، وأن نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله أن يحقق لنا سؤلنا، إنه جل وعلا جواد كريم. أرحب بأخي الكريم الشيخ خلوف الأحمري، حياك الله يا أبا أنس. حياكم الله الشيخ. وكذلك الشيخ ريان الدوسري، حياك الله شيخ ريان. الله يحييك يا شيخ ويحفظك. ونبتدئ في هذا اللقاء بحديث جديد في باب بيان كثرة طرق الخير. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. آمين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. قال رحمه الله: السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. هذا الحديث العظيم، حديث أبي ذر رضي الله عنه، يبين كثرة طرق الخير، ويبين منزلتها ومكانتها ويسرها على العباد. فهناك من العبادات اليسيرة ما يتحصل به العبد على أجور عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال في مسائه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه العبادات العظيمة اليسيرة جعل الله سبحانه وتعالى فيها الأجور العظيمة. هنا أيضا في هذا الحديث ما يبين هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة كما قال المصنف رحمه الله تعالى هي المفصل في جسم الإنسان وفي بدنه، 360 مفصلا. لاحظ سبحان الله، في جسم الإنسان 360 مفصلا، ما بين صغير وكبير. فيصبح على كل إنسان كل يوم 360 صدقة يجب أن يؤديها، لا بد أن يؤديها. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، 360 صدقة على العبد أن يؤديها كل يوم. قال صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة. التسبيحة ينال بها العبد صدقة. طيب، قال: وكل تحميدة صدقة. التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا، والتحميد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا دائما جمع التسبيح مع التحميد يعطيك كمال التعظيم لله جل وعلا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهنا جمع بين التسبيح وبين التحميد. قال: وكل تهليلة صدقة. كل قول لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذه الصدقات يتقرب بها العبد إلى الله. ومن هنا نعلم أن الصدقة إما أن تكون مادية أو بدنية. فالصدقة المادية أن يتقرب العبد إلى الله جل وعلا ببذل المال في سبيل الله جل وعلا، لكن هناك صدقة يبذلها الإنسان في بدنه، التهليل، التسبيح، التكبير، التحميد، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر أهل الإسلام. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهي من العبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب، أو هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبب في تثبيت الأمر للناس. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن من أسباب ثبات الناس على دين الله جل وعلا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه وتعالى في بيان ذلك: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذا دليل على أن من أسباب تثبيت الله عز وجل للناس هو قيامهم بهذه الشعيرة العظيمة. ولهذا من فضل الله جل وعلا علينا في هذه البلاد المباركة أن أوجد هذا الجهاز، جهاز الحسبة، الذي أخذ على عاتقه إحياء هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وحتى تكون هذه الشعيرة تؤدى بمنهج صحيح، فلا بد أن يسار فيه على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الآن على العبد أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة عن كل مفصل، وهذه 360 صدقة يجزئ عنها أن يصلي العبد ركعتين من الضحى. هذه الصلاة العظيمة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي إقامته، وهذا دليل على فضلها. صلاة الضحى هي تصلى ركعتان، وأيضا تصلى 8 ركعات، وهي سنة يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي حوالي ربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، أي إلى قبيل الزوال بعشر دقائق، وكلما أخرها إلى هذا الوقت يكون قد أداها في أفضل أوقاتها. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض هو إشارة إلى شدة حرارة الرمضاء. الفصال هي الصغار من أولاد الإبل، فحينما تحس بحرارة الشمس يكون وقتها كما قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهي من العبادات العظيمة التي يحرص المسلم على أدائها. بالمناسبة ذكرتنا في هذا الحديث أنها تصلى في الإقامة وفي السفر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا يسقط عن المسافر في سفره إلا 3: سنة الظهر، وسنة المغرب، وسنة العشاء، السنن الرواتب. وأما غيرها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاتها في الحضر والسفر، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الوقت طبعا أحسن الله إليكم في مثل وقت الضحى يعني يكون بعد طلوع الشمس، نعم، والإشراق بربع ساعة تقريبا، نعم، قبل الزوال بعض الناس يعني يظن يمكن ما عندها معرفة بالزوال، يعني قبل أذان الظهر تقريبا بعشر دقائق، إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق. نعم. طيب، وجميل جدا نرى كثير يحرص عليها، خصوصا من أخواتنا النساء جزاهم الله خير، يعني يحرصون عليها حرصا كبير، وهذا من توفيق الله عز وجل. ويجب إشاعتها، يعني أنا من الأمور الجيدة الآن في رمضان يا شيخ تجد أن غير مستنكر أن الإنسان مثلا في الطائرة يقرأ المصحف أو في أي مكان، ناس لماذا الجميع كل من حولك يعينك على طاعة الله عز وجل. هذه الصلاة التي لها هذا الأجر العظيم جيدا نحرص حتى على أن نؤديها في أماكن عملنا، في منازلنا، في فإنها تعطي، يعني حتى أنت قد تصليها فتذكر الآخرين بها. أحسن الله لك شيخ راشد، منا في الحديث عن طرق الخير الآن وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبح نشر طرق الخير بوسائل جميلة على شكل بطاقات على شكل، لكن يتساءل مثلي وأمثالي من الأخوان والأخوات، هل نشرها دون العمل بها يحصل به أجر من عمل بها؟ هو لا شك، هو يعني أن تدعو الناس إلى الخير ويعملوا بهذا الخير فلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. فقد لا يكون لدى الإنسان مكان مثلا لأداء هذه الصلاة، لكن يذكر إخوانه فيصلون فيأتيه أجرها، لكن ما يتعلق بالفرائض هي التي يأثم الإنسان عليها إن لم يؤدها. لكن هذا أيضا ليس معناه أن الإنسان يكون عريا عن الأعمال. في العلماء رحمهم الله حينما يقولون إن طلب العلم أفضل من نوافل الطاعة، فهل معنى هذا أن طالب العلم يكون عريا عن العبادات والأذكار؟ لا، يجب عليه أن يحرص عليها لأنه قدوة، وأن يعمل بها لأنه يدعو الآخرين إما بقوله وإما بفعله. وكلما رأى الآخرون منك حرصا على هذه العبادة التي تحض الناس عليها كلما كان أدعى لحرصهم والمحافظة عليها. لكن من لم يصلي صلاة الضحى اليوم مثلا وأرسلها ليصليها الناس فله إن شاء الله مثل أجر من عمل بها. الشيخ راشد، معذرة، من خلال تتبع الحلقة الماضية وهذه الحلقة عن طرق الخير تجد أن اللسان سبحان الله هذا من أكثر أعضاء جسم الإنسان في طرق الخير. لا شك في ذلك، ولهذا قال كل تسبيحة، هذا باللسان، كل تحميدة، كل تكبير، كل تهليلة، كلها أقوال باللسان. فالإنسان يعني يبلغ بلسانه يعني في عبادته لله أجرا عظيما. وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. نعم. طيب الشيخ أحسن الله إليك، أيضا موضوع أذكار الصباح والمساء والصلاة، تجد الإنسان إذا حافظ عليها راح يحصل على أن يحصل على هذه الصدقات اللي هي الأجور اللي هي 360 مفصل وزيادة عليها. وزيادة يعني رضا الله، يعني من قال في صباحه ومسائه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكان حقا على الله أن يرضيه، فهذا أجر عظيم. ودائما الإنسان يعود نفسه الذكر، تحديدا ذكر الله جل وعلا، أعمال بسيطة يسيرة لا تكلف الإنسان شيئا، تكون قد يكون فيها مشقة في البداية على الإنسان، لكن في النهاية لا تستقيم حياته إلا إذا قالها. يعني إذا كنت حريصا، جرب مثلا أن تكون حريص على أذكار الصباح والمساء 3-4 أشهر، جرب أن تتركها يوما كما قال ابن القيم، وإن المحسن إذا فارق الطاعة وجد لمفارقته للطاعة ألما وهما لا يسده إلا أن يعود إلى الطاعة مرة أخرى. طيب نأخذ حديث آخر. أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله تعالى أيضا فيما نقله عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. هذا الحديث من المصنف رحمه الله تعالى يؤكد ما جاء في الباب، باب بيان كثرة طرق الخير، وهو أن العبد لا يحقر شيئا من المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فهناك بعض الأعمال التي فيها قربة إلى الله يحقرها العبد وهي ترفعه درجات، وهناك بعض المعاصي التي يتهاون بها وتكون سببا في سخط الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه محاسن أمته ومساوئها، فكان من المحاسن التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق هو نوع من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث يدل على أن الإسلام قول وعمل ونية، فالقول قول لا إله إلا الله، والعمل إماطة الأذى عن الطريق، والقلب هو كما قال صلى الله عليه وسلم والحياء والحياء شعبة من الإيمان. قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويؤخذ من هذا أن تساهل البعض بإذاء الآخرين في الطرق يعرضهم للعقوبة. قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنك لترى العجب حينما تسير في طريق فتجد أحدهم يفتح نافذته فيرمي منديلا أو يرمي كيسا أو يرمي زجاجة فارغة أو يرمي أي شيء ودون مراعاة للطريق وحقه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أمة أخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ووالله لو طبقنا هذه القيم وهذه المبادئ وهذه الأخلاق في حياتنا لرأينا تأثر قلوبنا بها وتأثر غير المسلمين بالإسلام، لأنهم يرون في الإسلام قيم ومبادئ عالية يجب الحرص والحفاظ عليها. قال عليه الصلاة والسلام وعرضت ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. النخاعة هي النخامة، وسميت نخاعة لأنها تنزل من النخاع، فهذه كان سابقا في المساجد حينما يخرجها الإنسان فيلفظها فتكون في المسجد. المساجد كانت عبارة عن حصباء، فهنا من مساوئ الأعمال أن يخرج الإنسان هذه النخاعة ويرميها في المسجد دون أن يدفنها. الآن المساجد اختلفت، فأيضا نقول لو وقع من الإنسان شيء من هذا فالواجب عليه أن يأتي بالمنديل وأن يأتي بالمنظفات حتى يحافظ على نظافة هذا المسجد الذي جعله الله عز وجل للقائمين والركع السجود. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، فالواجب على المسلمين أن يحرصوا على هذه المساجد وأن يحافظوا عليها كما أمر الله جل وعلا. سبحان الله شيخ راشد، مراعاة الإسلام لمشاعر الآخرين في مثل هذه المواقف يعني فعلا تدل على عظمة هذا الدين حتى في بعض الجزئيات البسيطة. صحيح، لأن الإنسان أنت قد تعمل عملا أنت تراه لا شيء لكن غيرك قد يتقزز منه. صحيح. وهنا تأتي مراعاة مشاعر الآخرين. قد تنفر الناس من الصلاة في المسجد فتكون قد ارتكبت إثما من الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.